بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ بأسهم سعيد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها